قوم لن يبسطوا إليكم إذ هم قوم لن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون.